إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الدرس عنوانه كسابقه الرأي المذموم، وهو الدرس 26 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار، وقد قال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد، فمذهب جهم وسائر مذاهب أهل السلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل. فما قالوا بنفي الرؤية نفيا للظاهر بمحتملات، ونفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام. بارك الله فيك. هذه الصور التي سيذكرها المصنف هي شرح واستكمال لدراسة النصوص التي ذكرها بالرأي المذموم، وقد سبق في بيان الرأي المذموم أنه الرأي الذي لا يستند إلى أصل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت في الدرس الماضي في أوله أن عامة البشرية في أفكارها ومناهجها تعتمد هذا الرأي الذي يسميه العلماء الرأي المذموم، لأنها لا تستند فيه إلى أصل شرعي. فلا يتصور مثلا في أهل الكتابين في أمم الكفر من سواهم والشرك، كما لا يتصور أيضا في أهل البدع، ولا يتصور في مفكر الأمم الأخرى أن يذهبوا مثلا إلى الاستناد إلى الشرع إلا بعد أن يؤمنوا به ويؤمنوا بالإسلام. وكذلك لا يتصور من أهل البدع والأهواء أن يلتزموا بالشرع إلا بعد أن يأخذوا العلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويلتزموا بمعاني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون مفاهيمهم وعقائدهم ومناهجهم راجعة إلى الشرع. فإذا كانت كذلك فإنه يكون الاجتهاد الصحيح، وهذا مقتضى الإسلام والعمل به. لكن أكثر البشرية ينشئون أفكارهم كما سبق، وعقائدهم ونحلهم ومللهم وآراءهم وقوانينهم، لا يرجعون فيها إلى الإسلام، فحينئذ فإن آراءهم تستند إلى غير أصل شرعي، أي لا تستند إلى الدين الخاتم، إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله الإسلام ناسخا لجميع الأديان، وجعل ما في الأديان من التوحيد وأصول الأحكام المعلومة متضمنة في هذا الدين. فمن تبع الإسلام فقد اتبع ما أمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومن لم يتبع الإسلام فلا يرجى منه كما هو معلوم أن يبني رأيه على أصل شرعي، ولا على كتاب الله ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أهل الأهواء، فإنه لا يتصور منهم أن يبنوا آراءهم على مقتضى الكتاب والسنة إلا إذا أخذوا الدين كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. من خلال هذه المقدمة تستطيع الآن أن تنظر فيما ذكره العلماء في الرأي المذموم، وهو الذي ورد ذمه في تلك الأخبار السابقة. فذكر أول ما ذكر الآراء في الاعتقاد، ويشمل ذلك الاعتقاد الفاسد الذي ينبني على غير أصل ولا دليل. ثم سيذكر بعد ذلك أن الرأي المذموم عام في الأصول والفروع، فكما سبق معكم البدع عامة على ما ذكره المصنف، كما تقع في الأصول أي في الاعتقاديات تقع أيضا في العمليات أي في الأمور العملية، وأشهرها العبادات. وذكر المصنف أيضا وجه وقوعها في من يذكر الجواب؟ في العادات، وهي المعاملات وما شابهها. فهنا سيذكر المصنف أمثلة تدل على أن الرأي المذموم كما يرد في الاعتقاد يرد أيضا في الفروع. ولذلك قال هنا: قال الطائفة المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد. قوله لكن استدراك، فسيذكر عن بعض أهل العلم أنهم يقولون الرأي المذموم ما كان في الاعتقاد، وذكر له هذه الأمثلة في أول كلامه. ثم سيأتي أيضا وينقل عن بعض أهل العلم أن الرأي المذموم كما يقع في الأصول يقع في إيش؟ يقع في الفروع، يقع في فروع الأحكام التي هي العمليات، وهذا هو الصحيح. فقوله لكن هنا الاستدراك في نقله عن هذه الطائفة موضع نظر، لأنه قد يقصدون بهذا الذي ذكر إنما هو مجرد المثال، يعني كأنك تسأل السائل فتقول ما هي صور الرأي المذموم، فقال من صور الرأي المذموم مذاهب أهل الكلام في ردهم الأحاديث كما هو شأن أهل البدع، الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رد ظواهر القرآن. وذكر هنا أمثلة بنفي الرؤية مثلا، ثم قال بنفي عذاب القبر، ثم قال بنفي الميزان والصراط، ثم قال أيضا نفي الشفاعة والحوض، إلى أشياء يطول ذكرها. فكأنه ذكر هنا من أنواع الرأي المذموم ما يقع في ماذا؟ في الاعتقادات. لكن لو سئلت أنت فقلت إن هذا من الرأي المذموم، هل يقتضي أنك لا تقول بأن الرأي المذموم يجري في الفروع؟ ما الجواب؟ فكونك تذكر بعض الأمثلة لا يعني أن القائل لا يرى جريان الرأي المذموم في الفروع. فالرأي المذموم كما يجري في الفروع كما يجري في الأصول يجري في الفروع وهو مذموم أيضا. ومن ذلك الفتاوى التي لا تنبني على أصل، وهي ما يسميها العلماء الشذوذات التي لا تنبني على دليل، فإنه كما هو معلوم أيضا هي من الرأي المذموم. وهذا الكلام شبيه لما ذكره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين لمن شاء أن يراجعه، فقد ذكر في صفحة 55 هنا ذكر أمثلة للرأي المذموم. وذكره لهذه الأمثلة لا يقتضي أن يقول هو أو غيره مثلا أن الرأي المذموم إنما يرد في الاعتقاديات، كلا، فهو كما يقع في الاعتقاديات يقع في العمليات. فمثلا هنا قسم الرأي المذموم ابن القيم إلى 4 أقسام وسماه الرأي الباطل. الأول الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتية ولا القضاء به، وعلى هذا أوجب الله عز وجل القيام بالعلم وطلبه وتحرير مسائله، وأوجب على أهل العلم أن لا يقولوا إلا بعلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تسلم الأمة من هذا الرأي الأول، وهو الرأي المخالف للنص. وعليه فإن أيضا القاضي إذا قضى بما يخالف النص جهلا منه أو تأويلا فإنه ينقض حكمه كما هو معلوم في كتب أهل العلم. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من الرأي المذموم الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم. ثم ذكر ما ذكر المصنف هنا فلاحظوا هنا أن التقسيم الذي يذكره ابن القيم هنا هي يرجع إلى أمر واحد وهو الرأي المذموم المخالف للنص، كما يقع في الاعتقاد يقع في ماذا؟ يقع في العمليات أو يقع في مسائل الفروع. وقول المصنف هنا قال الطائفة المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد هذا ليس بالضرورة الاستدراك هذا، لأن القائلين به إنما قالوا ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر؟ أحسنت، على سبيل المثال، فذكروا أن من الرأي المذموم الرأي الوارد في الاعتقادات المخالف للنص الشرعي. أي نعم. قوله هنا استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مقتضى الإسلام كما ذكر علماء الإسلام علماء السنة وكما ذكر الطحاوي في العقيدة الطحاوية أنه لا يثبت إلا على قدم التسليم، لأنه لا يمكن أن يثبت الاعتقاد الحسن والعمل بالشريعة إلا على قدم الاستسلام، فإن لم يكن كذلك فكيف تستقر الشريعة والعقيدة في العقول؟ فالذي وقع من هؤلاء أنهم لم يحققوا هذا المعنى، إذ الإسلام كما هو معلوم الاستسلام لله وحده، فهنا لم يستسلموا لمقتضى النص، بل رأوا أن ما في عقولهم وما في أعرافهم وما في تقاليدهم وما في أفكارهم من الآراء ظنوا أنه خير لهم من مقتضى ما ورد في النصوص الشرعية، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه تقليدا لأعرافهم وتقاليدهم وتقاليدهم ومشايخهم وطرائقهم وبيئاتهم، ثم عارضوا بذلك مقتضى النص الشرعي. ولذلك قال المصنف هنا وردوا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردوا أيضا ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية مثلا، والرؤية كما هو معلوم ظاهر القرآن يدل على ثبوتها لله عز وجل، وهي مما يفرح به أهل الإيمان، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة والبهجة والسرور التي تظهر على وجوه أهل الإيمان يوم القيامة من سبب ذلك بل من أعظمه نظرهم إلى الله عز وجل، والآية صريحة الدلالة في هذا، فهو نظر العين حقيقة إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الدلالة الصريحة تكفي في إثبات الرؤية، لكن بدع القوم وأفكارهم المريضة حملهم على رد على عدم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، ثم عادوا إلى الآية بالتأويل، ثم عادوا إلى الآية بالتأويل، كما هو معلوم من مذهب الجهمية والمعتزلة، وهو أشار إلى هذا مذهب الجهم، وتبعهم كثير من الخوارج والإمامية والمرجئة. ولاحظوا هنا اشتراك الفرق في هذه الآفة وهي مخالفة أصول أهل السنة والجماعة، وقد يظن أن الإشكال الذي وقع عند المعتزلة هو الفساد العقلي الذي في أذهانهم، لكن تبعهم عليه غيرهم كما صنعت الخوارج، فإنه آل أمرهم إلى الدخول في الفلسفة واتباع عقائد كثير من عقائد المعتزلة وكذلك المرجئة، وخالفوا الإجماع والنصوص القطعية، خالفوا إجماع الصحابة، خالفوا إجماع السلف من بعدهم، خالفوا النصوص القطعية التي وردت في الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا من أقبح أنواع الرأي المذموم، لأنه قول بالتشهي والأغراض وقول بسبب فساد الأهواء، وتأثروا فيه بغير المنهج الإسلامي، وتأثروا فيه بغير المنهج الإسلامي، ولذلك السلف لم يقبلوا عذرهم في ذلك، حتى وإن زعموا أنهم ينظرون عن طريق الفلسفة أو يريدون نفي الجهة أو ما سوى ذلك عن الله عز وجل، لكن السلف لم يعذرهم في ذلك، لأن هذا كله مصادمة لمقتضى النص الشرعي وأيضا مخالفة لدين الإسلام، مخالفة للمعلوم من شريعة الله عز وجل. وقوله هنا نفي للظاهر بالمحتملات، المحتملات لا سد، لا يمكن أن نسد بابها لكثرتها، فإن العقل لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل إلا بالاستسلام، فإذا أدخل الإنسان على نفي المحتملات في رد النصوص فإن المحتملات لا تنقضي، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ثم ترد النصوص الصريحة بذلك. فكيف تعبد الله عز وجل؟ كيف يعبد الإنسان ربه بالاستسلام لمقتضى النصوص الشرعية إذا ترك لعقله الاحتمال والشك في ما جاء من عند الله عز وجل؟ ولذلك هذا المرض الذي سيطر على أهل البدع عزلهم عن الشريعة، ويشبهه كل مرض يبعد الناس عن الشريعة، فإنه مبني على الظنون والأوهام والشكوك والاحتمالات الفاسدة. وقولنا نفي عذاب القبر، مع أنه كما تعلمون مسألة عذاب القبر من المسائل الثابتة عند أهل السنة، ومع ذلك أهل البدع شككوا فيها، وكذلك نفي الميزان. والله عز وجل يقول: نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفي الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه العقائد الثابتة بمقتضى النصوص، كان السلف منهجهم مع هذه النصوص الإيمان، وهذا مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان القبول والإذعان، مقتضى الإيمان القبول والإذعان، ويعارضه والعياذ بالله الشك والرد. فدخل على أهل الأهواء بسبب أهوائهم وبسبب فسادهم، دخل عليهم مرض البدع ودخل عليهم مرض الأهواء، فأخذوا يردون النصوص الشرعية ولا يعملون بمقتضاها. وكذلك ما قال وقد سبق نفيهم للصراط، ردوا ما حديث الشفاعة، يعني قرروا أصلا من الأصول الفاسدة عندهم كما هو معلوم من عقيدة الخوارج والمعتزلة، فقالوا بتخليد الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر، قالوا بتخليده في النار. وأهل السنة قالوا أنه عاصٍ لله عز وجل، وأنه في معصيته على أمر خطير، لكن قد تدركه التوبة، وقد تكون له من الحسنات ما تمحو تلك السيئات، وقد يقابل الله عز وجل فيغفر له بسبب يعلمه الله سبحانه وتعالى. كل هذا وارد، حتى وإن مات على معصيته فإنه تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو حكم الله. لكن مقررات أهل الأهواء وفساد تفكيرهم جعلهم يقررون أولا عند أنفسهم أن هذا العاصي مخلد في النار، والخوارج قالت كافر، والمعتزلة قالوا بين المنزلتين، ووافقوا الخوارج في تخليده في النار. لو كان هؤلاء يتبعون السنة لأخذوا العلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحينئذ لم يضربوا النصوص بعضها ببعض. فإن المعاصي نوعان: النوع الأول الشرك والكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهذا لا يغفره الله، من مات عليه لا يغفره الله عز وجل، وحكمه الخلود في النار. النوع الثاني من المعاصي ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فإنه تحت المشيئة، وبهذا تجتمع النصوص في يد العالم وطالب العلم. وعلى هذا كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم. الخوارج والمعتزلة لما قرروا تخليد العاصي في النار بفهمهم الفاسد، ولاحظوا أن هذا الفهم من أين جاء؟ جاء من استعمالهم للرأي المذموم، الرأي الذي لا يستند إلى أصل. ولاحظوا هنا أن أهل السنة لما يقول الرأي المذموم الذي لا يستند إلى أصل لم يعتبروا الشبهة فيه، وإلا فإن الخوارج والمعتزلة اشتبه عليهم الأمر، فهم نظروا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حينئذ يكون كافرا، ارتفع عنه الإيمان كما قالت الخوارج. فهذه الشبهة لم يعتبرها أهل السنة. وأهمية الموضوع هنا تدلكم على أنه ليس كل شبهة تعتبر، فإن هؤلاء كانوا في منجع عن هذه الشبهة وعن اتباع المتشابه، فكان عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، وكان عليهم أن يعملوا بالنصوص الصريحة الواضحة، بمثل تطبيق الحدود على أهل المعاصي، فإن تطبيق الحدود دال إجماعا على أن الذي يقام عليه الحد كالسارق والزاني وشارب الخمر دل على أنه ليس بكافر، فإن هذه الحدود وأمثالها في الكبائر إنما تقام على المسلمين. فتركهم لهذه المحكمات وتركهم لاعتقاد السلف في ذلك وتركهم للعلم المعلوم الظاهر عندهم، كل ذلك يجعل لهذا الاشتباه الذي عندهم لا يجعل له اعتبار عند السلف، ولذلك ضللوهم على ذلك واعتبروهم مبتدعا. فلما قرروا رأيهم الفاسد جاءوا للنصوص الصريحة التي أشار إليها المصنف بقول أحاديث الشفاعة، إن أحاديث الشفاعة تقتضي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في العصاة، وأنواع الشفاعة كثيرة، وضابطها وأصلها كما هو معلوم أن الله عز وجل يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، والحكم لله العلي الكبير. فجاءوا لأحاديث الشفاعة الصحيحة الصريحة فردوها، وذلك بسبب جهالاتهم وآرائهم الفاسدة وبدعهم وضلالاتهم، وهذا هو خطر الرأي المذموم العياذ بالله. ثم أيضا في الحوض كما هو معلوم ولا نطيل هنا، ثم قال إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام، والمقصود هنا المثال، المقصود هو المثال. وعلى هذا فقس، فإن الرأي المذموم سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات يهلك صاحبه والعياذ بالله ويرديه، فإن كان في العقيدة فهو أشد، ثم بعد ذلك يكون أثره على الأمة والعياذ بالله عظيما، يعني أثره على الأمة يؤدي إلى الانحراف، لأن هذه الأمة والعلم الذي فيها والمنهج وهذه الشريعة إنما أراد الله عز وجل أن تحكم بالحق الذي شرعه الله عز وجل وأرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمت بالآراء وحكمت بالأهواء وتصرفت الآراء والأهواء في مثقفيها أو في كثير من مثقفيها وفي كثير من علمائها وفي كثير من المنتسبين إليها، فإنه حينئذ سيدخل عليها الفساد بقدر ما تدخل عليها تلك الآراء الفاسدة. فلا شك أن خطر الرأي المذموم عظيم والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين من ذلك. قوله هنا وهي مذكورة في كتب الكلام، إن كان يقصد الآراء الفاسدة كرأي جهم وغيره نعم، فكتب هؤلاء سموه العلماء كتب الكلام لأنها ليست كتب الاعتقاد الصحيح، وإن كان يقصد إطلاق يعني يسمي كتب العقيدة كتب الكلام فهذا قد مضى معكم أيضا التنبيه على ذلك، وهي أن كتب العقيدة عند السلف لا تسمى كتب الكلام لأنهم يذمون الكلام، وتسمى كتبهم كتب العقيدة، كتب العقيدة وكتب التوحيد. طيب اقرأ بارك الله فيك. وقال طائفة إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة كانت من الأصول أو الفروع، كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثال مما تتضمنه الآية كالمثال المذكور، فإنه موافق لما قال مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. بارك الله فيك. هذه ورقة يقول إن ارتفاع الصدأ في المكبر في هذا الدرس على غير العادة مع ضعف الصوت المكبر وارتفاع صوت المكيفات، المكيفات يمكن بعضها يخفض، لكن أين الذين لا يسمعون الصوت؟ في أي جهة؟ مش رأيكم؟ طيب تكلموا، ليش ما تكلموا؟ هذا واحد تكلم، أبعد عن الميكروفون ولا تسلم من هذا؟ هو كان الميكروفون بعيد وقربوه. تنقلون هناك يعني مرة ثانية؟ الجهة هذه ما فيها سماعات ها؟ طيب وبدون ميكروفون تسمعون ونستريح من الموضوع ده. طيب قول المصنف هنا وقال الطائفة إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع. أي نعم أنت همك التسجيل بس أنا بالناس سمعون. قوله هنا القول الأظهر أن الرأي المذموم المقصود به على العموم يعني سواء كان في الاعتقاديات أو الفروع كالعبادات أو المعاملات. لكن هل هناك داعي لهذا التقسيم؟ يعني هل هناك من يقول بأن الرأي المذموم إنما يكون في الاعتقاديات ولا يكون ولا يجري في العبادات والمعاملات؟ الظاهر كما سلف أن هذه مجرد أمثلة، وإلا فإن الرأي إذا كان مستندا إلى غير أصل فهو مذموم، سواء كان في الاعتقاديات أو كان في العبادات أو المعاملات. وكما سلف من شأن المصنف فإن البدع مذمومة سواء كانت في الاعتقاديات أو كانت إيش؟ أو كانت في العبادات أو كانت في المعاملة. فقوله هنا يعني كأنه يرجح يقول القول الأظهر أن البدع لا تخص نوعا دون نوع، بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة، أي في الأعمال أو الاعتقاديات. وقوله هنا كانت من الأصول أو الفروع، أي في الاعتقاديات والأعمال. ثم ذكر ما فصل فيه في أول الكتاب وأشار إليه. لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك في المشهور من أهل العلم أهل السنة أنهم يخصون الرأي المذموم بالاعتقاديات فقط، بل الرأي المذموم ما لم يستند إلى أصل شرعي سواء كان في الاعتقاديات أو في العبادات أو في المعاملات. أما قوله هنا كالمثال المذكور فإنه موافق لما قال مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. مراده بهذه العبارة أن قد تسأل عالم من العلماء مثلا في عصر من العصور فتقول ما هو الرأي المذموم، فيقول لك الرأي المذموم المستند إلى غير أصل من كتابنا وسنة، ثم يأتي لك بمثال ظاهر مثلا كان في زمانه مثلا المعتزلة فيقول رأي المعتزلة مثلا، يأتي في زمان من الأزمنة يجد رأي مثلا بعض المتعصبة من الفقهاء فيقول الرأي المذموم هو المستند إلى غير أصل، ثم يقول هو هذا التعصب المبني على غير دليل. فكونه يذكر في كل عصر مثالا من الأمثلة لا يعني أنه لا يرى أن الرأي المذموم عام في جميع البدع المحدثات في الاعتقادات أو غيرها، وإنما أجاب عن مثال مشهور في زمانه. وهذا كما هو معلوم عادة السلف في ذلك، فإنهم يعلمون الناس الشريعة ثم يذكرون الانحرافات العامة في زمانهم ويبينونها للناس. فكونه يقتصر على مثال واحد أو مثالين لا يعني أنه قصد الحصر وأنه لا يرى أن الرأي المذموم يجري في غير ذلك. ولذلك قال ولو سئل عن العموم لقال به، يعني مثلا كما سلف معكم في الدروس الماضية لما تسأل بعض الصحابة وبعض علماء السلف في مثل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهي الآية التي ذكرها المصنف، قال نزلت الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج كانوا حينئذ ظاهرين، هم الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الكفر ويقاتلون المسلمين عامتهم وخاصتهم على ذلك. فكانوا ظاهرين في تلك الفترة، فيأتي بالمثال ويطبقه على أمر ظاهر، لكن لا يعني أن الفرقة الأخرى لا تدخل في الابتداع، لاحظتم؟ وكذلك يأتي مثلا إنسان فينشأ مثلا في منطقة يكثر فيها التعصب للفقهاء والتعصب للأقيسة الفاسدة، ويبنى على ذلك آراء وتعصبات مخالفة للنص، فإذا سئل عن الرأي المذموم قال هو هذا هو الذي يصنعه متعصبة الفقهاء، لا يعني أنه لا يقول أن الرأي المذموم يجري في الاعتقاد وأن المعتزلة وكذا وكذا من الآراء الفاسدة تدخل في ذلك، بل لو سئل عن العموم لأجاب. وعلى هذا المنهج ينبغي أن يتأمل علم السلف، طالب العلم إذا درس كتبهم ينبغي أن ينظر في ذلك ويتأمل في هذا المعنى، فكون صاحب الكتاب أو العالم يقتصر على مثال أو مثالين لا يعني أنه لا يقول بغير ذلك، فتأملوا هذا، وهذا أمر طبيعي ومشاهد أيضا في أمر الدعوة مثلا في جميع العصور، فإن العالم إذا علم الناس الكتاب والسنة فإن الانحرافات التي في العالم مثلا قد لا يستطيع أن يرد عليها وينبه عليها كلها، فقد يقتصر على بيان انحراف معين من الانحرافات المشهورة، فكونه ينبه على ذلك لا يعني أنه يقر ما سواه، لا يعني هذا، فينبغي أن يتنبه لهذا، فإنها طريقة مشهورة في كتب أهل العلم والمصنف أشار إليها ونبه على ذلك بسؤال واضح، قال ولو سئل عن العموم لقال به اي نعم. وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما أنزلت في قصة نصارى نجران ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. لاحظوا هذا، وهذا هنا أكد على هذا المنهج مرة أخرى. يعني تسمعون الصوت أكثركم؟ تسمعون ولا ما تسمعون؟ ها؟ واضح يعني؟ فهنا أكد على هذا الموضوع مرة أخرى، وهو منهج له أهمية. فيقول مثلا عودا على بدء كما ذكر في أول الكتاب، قال آيات سورة آل عمران، صدر السورة نزل في من؟ ها؟ نزل في نصارى نجران، لكن العلماء أيضا أدخلوا فيه الرأي المذموم عند أهل البدع عموما. من يذكر الدليل على ذلك؟ ويفسر قول المصنف هنا بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. أين؟ أين؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولاحظوا هنا أن عموم اللفظ هنا قد يقول قائل أنه مختص أيضا في النصارى أي في عمومهم، لكن أراد المصنف معنى أدق من هذا، وهو أنه يحمل على عموم اللفظ ويحمل على الوصف الوارد. ما هو الوصف الذي من أجله ذم نصارى نجران؟ ها؟ اتباع إيش؟ بارك الله فيك، اتباع المتشابه. واتباع المتشابه هو أصل في اتباع إيش؟ الرأي المذموم. فكل من صنع ذلك فيذم كما ذم نصارى نجران، وتذم البدع أيضا. وإذا ذكر الخوارج فإنما هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإذا ذكر أيضا الفرق القديمة فإنما على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ويدخل في ذلك ما استجد في أحوال الناس مبنيا على الرأي المذموم أيضا يذم كذلك. فلاحظوا هنا قوله بحسب الحاجة الحاضرة، العالم في نفس العصر وفي نفس الموضع وفي نفس المكان يذكر بحسب الحاجة الحاضرة ما يليق بالموضع وينبه عليه، وإنما يقصد بذلك المثال لا يقصد بذلك الحصر. أي نعم. وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة. ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع. وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم، الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. بارك الله فيك. الآن ذكر طائفة ثالثة، وذكر قوله زعم ابن عبد البر وهو من علماء المغرب مشهورين علماء السنة، اشتغل بالفقه والحديث، وإمامته في الدين معلومة. ذكر هنا أن جمهور أهل العلم اعتبروا الرأي المذموم في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، كما يحدث عند كثير من الناس، يقول استحسن كذا بدون دليل وأظن أن المسألة كذا بدون دليل، فيقع في ماذا؟ يقع في الرأي الفاسد. وكذلك هنا كثرة الأقيسة إذا ما انضبطت فإنها مؤدية إلى الرأي المذموم. فقوله هنا زعم ابن عبد البر أن جمهور أهل العلم كأنه يشير إلى قول ثالث، ولعل المصنف يأتي فيقول إن هذه الأقوال كلها ليست أقوالا متباينة مختلفة، بل هي ترجع إلى معنى واحد كما سلف، وهذا هو الصحيح. ولهذا يعتبر هذا المثال هنا المذكور مثال على الرأي المذموم الوارد في الفروع، وهو الذي يكثر عند كثير من المتعصبة من الفقهاء إذا اتبعوا حديثا موضوعا أو حديثا ضعيفا أو اتبعوا رأيا شاذا أو اتبعوا قياسا فاسدا، فإن ذلك يرجع في سببه إلى العمل بالرأي المذموم. وهذا لا شك أنكره العلماء وأكثروا في بيان ضرره. أما قوله هنا بحفظ المعضلات والأغلوطات، الأغلوطة كما سيأتي معكم هنا هي شواذ المسائل، ذكر بعض أهل العلم هي شواذ المسائل، وذكر بعضهم أنها هي المسائل الصعاب التي يغلط فيها. فإذا كانت هي شواذ المسائل أي التي لا ينبني عليها عمل، فظاهر النهي عنها، لأن الشريعة لا تأتي إلا بما ينبني عليه عمل، عمل اعتقاد أو عمل جارحة. طيب اقرأ بارك الله فيك. قالوا لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه، واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن، وما جاء في النهي عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل، وعن كثرة السؤال، وأنه كره المسائل وعابها، وأن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. إذن هنا المصنف عاد ليقول إن هذا الرأي لا يخالف ما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، وهذا فيه إشكال. فإن قصد الرأي هنا غير المذموم ما أشار إليه من الأمثلة، قال واحتجوا على ذلك بأشياء، فإن هذا الرأي مذموم، لكن بقيد. فمن ذلك قوله هنا أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن، هذا رواه الدارمي وابن عبد البر، وقال أيضا وما جاء في النهي عن الأغلوطات، وهي كما سبق إما أن تكون شواذ المسائل وإما أن تكون المسائل الصعاب. ثم قال ونهى عن كثرة السؤال، وهذا مذموم، فإن الرأي المذموم إنما ينشأ في بعض الأحيان عن كثرة السؤال عما لا فائدة فيه، ولذلك كره كثير من السلف كثرة المسائل وعابوها. ولا شك أن هذا باب من أبواب الرأي المذموم، لكن فيه تفصيل. فقول المصنف وإن كان غير مذموم هذا فيه تفصيل هنا. فلاحظوا هنا إذا تأملتم الآن النهي المذكور الذي ذكر عن عمر وما جاء عن كثرة السؤال، ما المقصود به هنا؟ السؤال والتفقه في الدين مطلوب، أليس كذلك؟ وكذلك النظر في النوازل الجديدة مطلوب أو ليس مطلوب؟ وقد يكون واجبا، فما وجه النهي هنا؟ من يذكر الجواب؟ السؤال عما لم يقع، هذا واحد. طيب عما لا يقع، زميلكم يقول عما لا يحتاجه الناس. سبب آخر، السؤال عما لا فائدة فيه. جزاك الله خير. كثرة المسائل عندكم أربعة، عندكم الآن السؤال عما، بعضكم قال السؤال عما لم يقع، وبعضكم قال السؤال عما لا حاجة فيه. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ ما لا يستطيع فرق بين الاثنين؟ أنت أجبت تستطيع تفرق؟ أنت قلت السؤال عما لا حاجة فيه، تستطيع تفرق بين الاثنين، بين السؤال عما لم يقع والسؤال عما لا حاجة فيه؟ تفضل. السؤال عما لا فائدة فيه يشمل ال هنا. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال عما لا يقع ينقسم إلى قسمين، ممكن يحتاجه الناس ويتوقعون وقوعه، ويمكن أن يكون وقوعه بعيدا، أليس كذلك؟ يرد هذا أو لا؟ مسألة لم تقع لكن قد تكون وقيعة قريبة الوقوع، فالناس لهم بها حاجة هي لم تقع، هذا صنف من المسائل. وصنف آخر لا حاجة لهم بها أصلا، لم تقع ولا يحتاجونها. وعلى هذا فإن النوع الذي يحتاجونه وإن لم يقع فلا بأس بالكلام فيه، فلا بأس بالكلام فيه، أو حتى إذا كان وقوعه قريبا وشيكا، يعني يدرس علماؤهم، يدرس العلماء، يدرس أحد العلماء، يدرس بعض المحققين أن هناك نازلة يمكن أن تقع وقريبة الوقوع، فعليه حينئذ أن ينتصب لبيانها وقول الحق فيها، وهذا له أصل كما سيأتي ذكر الدليل عليه. كمسائل لم تقع وليس بها حاجة، بعيدة الوقوع جدا، فهذا الاشتغال بها لا فائدة فيه أصلا، وهو وورد النهي عنه. واضح التقسيم هذا؟ بقي لكم أن تسألوا عن ما هو الدليل عن جواز النظر في مسألة لم تقع لكن للناس لهم بها حاجة. الدليل في هذا هو ما ورد في صحيح البخاري، وهو السؤال برأيت، لأن العلماء أكثروا في النهي عن السؤال برأيت، قالوا لا تسأل وتقول أرأيت لو كان كذا أو رأيت لو كان كذا، قالوا برأيت بعيد الوقوع، أما إذا كان قريب الوقوع وللناس به حاجة حتى وإن لم يقع فيكون جائزا. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت، السؤال بأي لفظ الآن؟ السؤال بأي شيء؟ تسمعون أنتم المجادي؟ السؤال بلفظ إيش؟ أرأيت، وهو موضع النزاع. يعني بعضهم قال يجوز السؤال برأيته لأنه لم يقع. فالصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، وقعت هذه ولا ما وقعت؟ لما سأل ما وقعت المسألة. فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا فالصحيح كما ذكر بعض أهل العلم إن كانت المسألة قريبة الوقوع ومتوقعة حتى وإن لم تقع فلا بأس حينئذ بالنظر فيها والسؤال عنها، ولا بأس أيضا بالإفتاء فيها. وعلى هذا فالنوازل التي تقع المسلمين تنقسم إلى قسمين: نوازل وقعت بالفعل فهذه لا بأس بالسؤال عنها ويجب الجواب فيها، وهذا عمل أهل العلم في الفتية، وأمور لم تنزل بعد لكن يتوقع نزولها، وهذا يمكن أن يعلم، يمكن أن يعلم بطرق كثيرة، فحينئذ يجوز أيضا تهيئة الجواب عنها، ويجوز أيضا النظر في مسبباتها وفيما يتعلق بها. هنا اقرأ بارك الله. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة؟ وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. ومما تقدم من الأدلة يبين لنا عظم المفسدة في الابتداع، فالحوم حول حماه يتسع جدا، ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. وصح نهيه عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال. بس بارك الله فيك. إذن الآن المنهي عنه أولا كثرة السؤال، لا السؤال، فالسؤال هو أصل الدين، أصل التعلم، أصل تعلم الدين، فالمنهي عنه الكثرة. ومعنى الكثرة أنه يسأل، إذا تكثر فيسأل عن أمور لا فائدة فيها. ثم أيضا السؤال عن المسائل التي لم تقع ولا حاجة بها، وعلى هذا ينزل الحديث المذكور هنا مع أن بعض أهل العلم يضعفه، وهو لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها. فالجمع بين النصوص يقتضي النظر فيها جميعا، ويجوز السؤال عن مسائل لم تقع بشرط الحاجة إليها، ويدل على ذلك الحديث المتفق على صحته أرأيت لو أن رجلا لو أن أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقطع يدي ثم لاذ بشجرة. وعلى هذا يجمع بين النصوص في هذه المسألة. أما قوله هنا فأشبه فيما يظهر لي أنه تقسيم آخر، وهو التحرز من الفتيا بالرأي حتى وإن كان مستندا إلى نص. وفعلا كان بعض السلف يتحرز من الفتيا بالرأي وإن كان مستندا إلى نص. لماذا؟ من يذكر الجواب؟ لا، لماذا تخوفوا من ذلك؟ سدا للذريعة، ما هي الذريعة التي تسد هنا؟ بارك الله فيك، خوفا من الوقوع في فتيا ليست صحيحة. فإنكم كما تعلمون أن تعريف الاجتهاد هو استفراغ الوسع، يعني الاجتهاد الذي يعذر الله صاحبه إذا أخطأ ويرزقه الأجرين إذا أصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، مبني على لفظ الاجتهاد في الحديث. ولفظ الاجتهاد في الحديث تفسيره عند أهل العلم ما هو؟ الاجتهاد ما تفسيره؟ هو استفراغ الوسع. فالعالم لا يدري هل استفرغ وسعه أو لا في المسائل، ولذلك بعضهم يكتفي بالفتيا فيما فيه نص، وما ليس فيه نص فلا يتعجل بالفتيا فيه ولا يفتي فيه، فتخوفوا من هذا. وإن كان في أصله جائزا، وإن كان في أصله إيش؟ جائزا، لكن تخوفوا لأي سبب؟ سدا للذريعة، سدا للوقوع في المحظور. وسد الذريعة قاعدة قد يأتي معكم الكلام على فيما بعد، المقصود به أنه يترك ما يجوز خوفا من الوقوع في ماذا؟ فيما لا يجوز. فهو يجوز له أن يجتهد سواء بناء على نص أو يجتهد في مسألة عن طريق رأي مستند إلى أصل شرعي، يجوز له هذا، لكنه يتركه خوفا من أن تقع الفتية منه على غير وجهها. وعلى هذا الذين تمللوا من العمل بالقياس ولم يتوسعوا فيه إنما خافوا من ذلك، خافوا أن يقيس الإنسان قياسا لا تستكمل شروطه فيكون حينئذ قياسه فاسدا ولم يستفرغ وسعه في ذلك فيكون آثما. وخوفا من هذا قال هنا تنصل العلماء من القول بالقياس. لاحظ هنا لم يقل رد العلماء القول بالقياس، لأن الصحابة عملوا بالقياس، والنبي عليه الصلاة والسلام قاس 100 قياس كما ذكر ناصح الحنبلي، الشيخ ناصح الحنبلي في كتابه أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا لا يلجؤون إلى الرأي إلا بعد النظر في النصوص، وحتى رأيهم كما سبق هو من أحسن الآراء، لأنه يعتمد على أصل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فخوفا من القياس الفاسد، العلماء كثير منهم تجده تملل وحذر من القياس خوفا من القياس الفاسد، ولذلك قال تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، أي وإن كان القياس العمل به معتبر كما هو معلوم. أما الحديث المذكور هنا لا تعجلوا بالبرية قبل نزولها، فالشيخ سليم الهلالي هنا ذكر في الهامش أنه ضعيف، أخرجه الدارمي بإسناد معضل، وكذلك أيضا أخرجه ابن عبد البر، وأيضا قال إسناده ضعيف لأن طاووس اليماني لم يلقى معاذا، لأن طاووس اليماني لما روى هذا الحديث قال حدثني بعض أصحابي عن معاذ، فهؤلاء مجهولون فلا يدرى منهم. وعلى هذا اعتبر هذا الحديث هنا ضعيف لهذا السبب. ومن العلماء كابن حجر من بحث له عن طرق يقوي بعضها بعضا. اي نعم. اما قوله هنا وصح نهيه عن كثرة السؤال، لاحظ هنا عبارة كثرة السؤال. اي نعم، اقرأ الحديث. وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه، والمحقق هنا يرى أنه ضعيف، لكن سبق الكلام عليه في ذكر كلام ابن رجب، سبق معكم في دروس ماضية الكلام على سند هذا الحديث وأنه حديث صحيح، وراجعوا ما ذكره ابن رجب تفصيلا في كتابه جامع العلوم والحكم. اقرأ بارك الله. وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها طواف الأمراء. وكانت جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس بعلم. الذي ذكره هنا أن جماعة من التابعين إذا سئلوا عن مسألة أحالوا بها إلى أهل العلم من الأمراء فينظروا فيها ويتحملوا تبعتها ويفتي فيها، فكأنهم يتحرجون من الفتية فيحيلونها إلى أهل العلم من أمرائهم، لأنهم عالمون بأدلة الكتاب والسنة وهم أهل الفتية ومعروف تراجمهم في طبقات العلماء، فيحيل المسألة إليه لينظر فيها. والمقصد هنا هو تأكيد المصنف على أن القياس جار العمل به، وكذلك الفتية على الرأي المستند إلى أصل جار العمل به كما هو معلوم، لكن بعض السلف كان يترك ذلك تحرجا أن يخطئ، فماذا يصنع؟ يحيلها إلى غيره. ولذلك علم من الصحابة أن الفتية يحيلها بعضهم بعضا، يحيلها بعضهم إلى بعض خوفا من تبعتها، خوفا من تبعتها، لأنه يخشى العالم أنه لم يكن استفرغ جهده فيأتم والعياذ بالله. فهنا يترك هذا الأمر المشكل ويحيله إلى غيره. وكذلك يحيلها بعضهم إذا سأله الأمير عن مسألة أحالها إليه، لأنهم كان هؤلاء الأمراء الذي تحال إليهم المسائل عارفين بنصوص الكتاب والسنة، أي هم من العلماء الذين يفتون بمقتضى الشرع، فيحيل المسألة إليه ويخرج من العهدة. أما قوله وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس بعلم، أي إذا أفتى في مسألة قال هذا اجتهادي وهذا رأيي، فإذا علمت خيرا منه أو علمت حديثا فاتبعه، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. يرغب في توقف الدرس الأسبوع القادم والذي بعده بسبب الاختبار وسبب أن المدرسين مشغولين بالتصحيح، وورد اقتراح مثله في الأسبوع الماضي، فما رأيكم؟ طيب ما ترون توقف الدرس؟ طيب إذن يستمر إن شاء الله، نسأل الله المعونة. طيب قال هنا وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة، يعني يأتي يقول هذا اجتهادي وهذا رأيي، فإن وجدت حديثا يعارضه فخذ به، كما كان الشافعي يقول هذا وغيره، يقول العالم هذا أحسن ما عندنا، أي أحسن ما اجتهدنا فيه، فإن كان هناك حديث يعارض ذلك فخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام واضرب بعرضي برأيي عرض الحاج. ولا شك أن هذا مما يدل على حسن الديانة والعقل والإنصاف. اقرأ كما قال أبو بكر الصديق. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ سئل عن الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، ثم أجاب. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه، ثم سأله عن رأيه فأجابه فكتب الرجل. فقال رجل من حلفاء سعيد أتكتب يا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل ناولنيها، فناوله الصحيفة فخرقها. وسئل القاسم بن محمد عن شيء فأجاب، فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت إليه عملت به. لاحظوا هنا أن هذه الفتوى هي فتوى إن صح التعبير للاضطرار، يعني العالم عندما يفتي وليس في المسألة نص فإنه يفتي باجتهاده، وكان لهم من الورع بحيث أنه يقول هذا اجتهادي وهذا فتواي وهذا أحسن ما عندي وهذا ما قدرني الله عز وجل القول به، ولذلك لا يعتبر، لا يرى أنه يكتب كما يكتب الحديث، لأن الحديث إذا كتب علمنا أن الحديث قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرأي إذا كتب فإنما هو رأي فلان أو فلان. ولذلك كان من دينهم ومن ورعهم ومن كمال عقولهم رضوان الله عليهم أنهم ينبهون لمثل هذا. وسيأتي ذكر كلام ابن القيم فإنه شبيه لهذا، وسمى هذا الرأي الفتوى، أو يسميه الرأي بالاضطرار، أي إذا اضطر المجتهد ولم يجد النص فإنه يفتي ويتحفظ. كيف يتحفظ؟ يعني يتخوف وينبه، فيقول مثلا إذا وجدت حديثا يخالف رأيي فخذ به. ولا شك أن هذا من فضلهم ومن مناقبهم رضوان الله عليهم. ومثله ما سيذكره المصنف الآن عن نقل عن مالك بن أنس، اقرأ بارك الله. وقال مالك بن أنس: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. بارك الله فيك. إذن الرأي الذي أنكره الأول ما هو؟ هو ذكر الآن قال: ثم إنه كان يقول برأيه، يعني أنكر الرأي ثم قال كان يقول برأيه، فالرأي الذي أنكره ما هو؟ الرأي المذموم المخالف للكتاب والسنة الذي أغنت عنه والحمد لله الآثار، أي الآثار فيه صريحة، هذا لا تحتاج فيه إلى الرأي. أما قوله ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، أي أنه يجتهد في غير موضع النص، يجتهد في غير موضع النص الشرعي، ومع ذلك ينبه الناس على أنه رأي اجتهادي، فيقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي هذا الأمر ليس بنص قاطع عندنا، وإنما هو رأي اجتهدناه وحملنا اجتهادنا على مقتضى أصل شرعي، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأ العالم فإنه يحذر من ذلك الخطأ. ومثله ما سلف أن كثيرا منهم من يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ودع هذا الرأي. نعم. ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء، من أخفها قوله: الاستحسان تسعة أعشار العلم، ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة. لاحظوا هنا سيأتي معنى الاستحسان، نؤخر هذا المصطلح إلى موضعه إن شاء الله. وقوله لا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة، أي المكثر في القياس، لأن القياس إما أن ينضبط فيكون هو القياس الصحيح، وإما أن يقع فيه أن لا يستكمل شروطه فيكون هو القياس الفاسد. فالعالم ماذا يدريه إذا أكثر القياس؟ إذا أكثر ماذا يدريه؟ هل يدري أنه سيكثر سيقع في الأول أو في الثاني؟ ولذلك المغرق هنا من قولهم: أغرق فلان في شد القوس إذا استوفاها، ومنه قول الله تعالى: والنازعات غرقا، أي تنزع الروح نزعا مستوفا. فإذا استوفى وأكثر وأغرق في العمل بالقياس فإنه يخشى عليه أن يفارق السنة. إيه نعم. والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تشديدات في الرأي، وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل. أي نعم، هذه الأمثلة الأخيرة يصح فيها كلام المصنف أنها آراء، أنه رأي جار على الأصول، لكن المجتهدين لما اجتهدوا تخوفوا أن يقع الخطأ، ولذلك تركوا ما به بأس خوفا من الوقوع في المحذور. أي نعم. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به. يشير هنا إلى كلام ابن عبد البر عن توسع الحنفية في القياس، وقد سبق الجواب على سؤال في الدرس الماضي. فأقيسة الحنفية تنقسم إلى قسمين، فلما أكثروا من القياس وقع الخطأ في القياس فيه كثير، ولذلك ذكر ابن عبد البر الذي يقول الشاطبي كرهنا الإتيان به، ذكر كلاما كثيرا في أبي حنيف، وإن كان أنصفه في آخر ما قال. ومقصود ابن عبد البر هنا أنه ذكر الكلام في توسع الحنفية في القياس ووقوع القياس الفاسد، والقياس الفاسد نوع من الرأي المذموم، بل ذكروا أيضا ما ذكر عن أبي حنيفة من القول بالإرجاء، وهو إرجاء الفقهاء ليس إرجاء الفرقة الغالية. فهذا القول المنقول أتبعه ابن عبد البر بتعليقات كثيرة، من مثل قوله إن أهل الحديث أفرطوا، كثير من أهل الحديث أفرطوا القول في أبي حنيفة النعمان، ثم ذكر أوصافا كثيرة عنه وأنصفه. وقد أشرنا في الدرس الماضي أن جوابا على السؤال أن أئمة الحنفية ما كانوا يشتغلون بعلم الكلام، وعلى هذا الرأي المذموم في الاعتقاد ما كانوا يشتغلون به، بل ذكر عن أبي الحسن اللؤلؤي وغيره لما سئل قال كان مشيختكم يشتغلون بالكلام؟ قال لا، ما عهدنا من زفر وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أنهم كانوا يشتغلون بالتفقه، وكانوا ينكرون على المعتزلة ما قالوه من فساد في الآراء والاعتقادات. ولا شك أن مذاهبهم في التوحيد في الصفات وفي التحذير من الشرك هذا كله معلوم أنهم فيه على طريقة السلف رضوان الله عليهم. وما وقع في الإشكال من القول بالإرجاء له تفسيره عند المصنفين، وقد يأتي معنا إن شاء الله فيما نسب إلى أبي حنيفة وذكر في قوله بإرجاء العمل على الإيمان، وهل مقصوده بذلك إرجاء العمل على الإيمان قصد أن العمل لا ينفع مطلقا أو لا يضر فقدانه مطلقا كما قالت الفرقة الغالية المرجئة، سيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله في موضعه. فعلى أي حال هم أكثر من الأقيسة، وذلك لما هو معلوم عند المحققين أن حفظ الأحاديث عندهم كان قليلا فلجأوا إلى القياس، والإكثار في القياس سيؤدي بصاحبه إلى أغلاط كثيرة بلا ريب، لأن القياس اجتهاد، ولذلك كان السلف لا يكثرون منه. فهذا إشارة إلى قوله هنا كرهنا الإتيان به، أن يقصد ما ذكره ابن عبد البر تفصيلا في هذا الموضع. وإن كان ابن عبد البر الحقيقة إذا رجعتم لكتاب الجامع في كتابه المذكور ستجدون أنه أنصف الإمام أبا حنيفة رحمه الله. طيب اقرأ النتيجة الخلاصة هنا. والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه. شوف لاحظ هنا من غير أن يرجع إليه، يقصد هنا من غير أن يرجع إلى أصل، وكل ما لم يرجع إلى أصل من الكتاب والسنة فهو مبني على الجهل واتباع الهوى، سواء الآراء الفاسدة في الاعتقاد أو الآراء الفاسدة في العبادات أو الآراء الفاسدة في المعاملات. إينا. وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محمودا، وذلك راجع إلى أصل شرعي. النوع الثاني ما كان ذريعة إليه وهو التوسع في القياس، فإنه وإن كان القياس جار العمل به لكنه التوسع فيه قد يؤدي، وإن كان راجعا إلى أصل شرعي لكن قد يؤدي إلى اجتهاد خاطئ. فلاحظوا هذا حاصل ما تقدم من كلامه في هذا الباب. اقرأ. أما الأول فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذنب، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. أي الثاني ما كان مستندا إلى أصل شرعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول هنا قول المصنف أن ذكر هذه الأمثلة هو فقط بحسب الحاجة وحسب الأحداث، هل يعني ذلك إمكانية إيجاد معاني جديدة لبعض آية القرآن بحسب الحالة حسب الحدث كما يقول أهل التفسير بالرأي؟ الجواب هنا أن هذا ليس من هذا الباب. أما التفسير فهناك تفسير بالمأثور وهناك تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ذكره أهل العلم إذا كان بضوابطه، كان يفسر مثلا بمقتضى لغة العرب وهو يعرف معهود العرب في كلامها ويعرف مقاصد العربية ولا يعارض مقتضى النصوص فهو تفسير معتبر، لكن بشرط ألا يكون هناك تفسير قبله ورد به النص، وألا يكون هناك تفسير منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما إحداث معاني جديدة للقرآن فليس هناك معاني جديدة، لكن لو قال السائل إحداث، لأن المعاني الجديدة لا يقال جديدة إنما هي مستنبطة، وما كان مستنبطا فليس بجديد، هو جديد عند صاحبه لأنه ما عرفه إلا بعد ما استنبطه، لكن هو موجود في القرآن. هو موجود، المعنى موجود في القرآن، فهو جديد على فهم صاحبه. بل النص المشهور الآن الذي يعرفه كثير من الناس قد يجهله إنسان آخر فهو جديد عليه، لكن ليس بجديد، معروف أنه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعله يريد أن يقول هل هذه المعاني يمكن الاستدلال بها على الحوادث الجديدة؟ طبعا الجواب نعم، فإن الحوادث المستجدة تدخل تحت نصوص الكتاب والسنة عن طريق الاجتهاد الشرعي الصحيح. يسأل يقول ما هي الفطرة التي ذكرها الله في القرآن الكريم وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته؟ الفطرة التي ذكرها الله عز وجل هي فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها، وهي ما أشار الله عز وجل في قوله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذه الشهادة التي أخذها الله علينا ونحن في الغيب أخذها الله علينا هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي فطرة التوحيد، فطرة العبادة لله عز وجل، وفطرة الإنابة والحاجة إليه والخضوع، وفطرة سؤاله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، وهي من معاني التوحيد. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يسلمانه، أي على فطرة التوحيد. يقول هنا هل ضعف تصور الحكم الواقعة أو عدم تصوره يؤدي إلى الرأي المذموم في باب الاجتهاد في النوازل التي تقع؟ نعم، ضعف تصور المسألة على غير حقيقتها يؤدي إلى الخطأ في الاجتهاد. بل إن الفتوى في بعض الأحيان قد تكون واضحة عند كثيرين. مثلا إذا سئلت أنت ما حكم قطع يد السارق، ماذا ستقول إذا سرق وثبتت السرقة عليه؟ ستقول أنها تقطع بالشرع، أليس كذلك؟ لكن لو قيل لك الآن انظر في هذا الإنسان هل هو سارق أو لا، فهنا لابد أن تنظر في مجموع أدلة وتعرف هل هو سرق من حرص، وهل سرق ربع دينار فأكثر أم لا، وهل له حاجة أو ليس له حاجة، وهل له شبهة أو ليس له شبهة. فتحتاج أن تنظر في مسائل لما تأتي للنظر فيها تقف لشدتها وأنها تحتاج إلى تدقيق. النظر في هذه المسائل ما يسميه العلماء بتحقيق المناط، أي أن هذا هل هو سارق أم لا، وهو عمل القضاء وكذلك عمل المفتين. أولا يبحث عن المسألة يحدد ما هي، ثم بعد ذلك يفتي فيها. فتحديد المسألة في بعض الأحيان من أصعب أنواع الاجتهاد، أو ما يسميه العلماء تحقيق المناط. فإذا وقع الخطأ في الأول وقع الخطأ في الثاني بلا ريب. ولذلك تدرسون أنتم ويدرس الطلاب المتخصصين أنه لا بد قبل النظر في المسألة من تحديد موضع النزاع. ما معنى تحديد موضع النزاع؟ أي معرفة المسألة المبحوثة، معرفة المسألة المبحوثة والواقعة الجديدة التي ينظر فيها. فمن لم يعرفها على حقيقتها سيوقع الفتوى على غير وجهها، ومن عرفها على حقيقتها بقي له أن يعرف الواجب بالشرع. يعني المفتي يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن يعرف حقيقة المسألة المبحوثة والنازلة الواقعة، ثم الأمر الثاني أن يعرف الواجب فيها في الشرع. فكما يقع الخطأ في الثاني يقع الخطأ في الأول، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول هنا من المعروف أن إقامة الحدود في الدنيا تدرى عن صاحبها العذاب يوم القيامة. نعم، ورد أن الحدود كفارات، ثم قال فهل هذا الحكم يشمل القاتل أيضا؟ هذا يختلف من حيث النظر إلى حقوق الآدميين، فإن حقوق الآدميين تقع فيها المشاحة وتقع فيها المقاصة والخصومة في الآخرة، وذلك أمر موكول إلى الله عز وجل يقضي فيه بين العباد. يقول هنا نفس السؤال عن مسألة الدرس أيام الاختبارات، والجواب ما سبق، الجواب ما ذكر، ما دام رغبة الإخوان استمرار الدرس فنستمر على بركة الله، ونسأل الله التوفيق والمعونة. هذا يقول يكثر في كتب الأصول في باب العلة ثلاث جمل: تخريج المناط، تحقيق المناط، تنقيح المناط، الرجاء توضيحها. هذه ستأتي معكم في الكتاب إن شاء الله في موضع مناسب. في واحد يسأل عن الزواج هنا، يقابلني إن شاء الله بعد الدرس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.